يا ليلي يا ليلي يا هادي، يا ليلي يا هادي، يا ليلي يا هادي، يا ليلي يا وانتي يا عمري عمري عمري عمري، وانتي يا قلبي ها، وانتي يا عمري يا وانتي يا قلبي، وانتي يا عمري عمري عمري عمري يا ونموت عليك. ليلي هو يا ليلي، ليلي هو يا ليلي، ليلي هو يا ليلي يا ليلي.